الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه على العباد إلى دروسنا المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد والعون والمدد والتأييد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن ينفع المسلمين أجمعين بهذه الدروس، إنه لذلك والقادر عليه. وكنا قد بدأنا في اللقاءين السابقين بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، كنا قد بدأنا في باب جديد وهو باب النكاح أو الزواج، وتكلمنا عن أنكحة المشركين قبل الإسلام وما فيه، وبينا ما فيها من الصواب ومن الباطل. ثم تكلمنا عن كيف رغب الإسلام في الزواج. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة برقم 200، وسوف نتناول أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى بعض الأمور المهمة، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. درس رقم 200 إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم في حكمة الزواج. طبعا بسبب الظروف التي نعيشها اليوم وما يحدث في العالم من أفكار هدامة ومن مساوئ كبرى للبشرية تنحرف بها عن إطار الفطرة بالكلية، ومنها الشذوذ الجنسي أو كما يسمونهم ويحل لهم أن يقولوا يتكلمون عن المثلية أو عن المثليين، أي عن زواج الرجل للرجل وعن المرأة للمرأة، وهو ما يسمى عندنا باللواط والسحاق. وهذا كما هو معلوم خروج عن الفطرة وخروج عن الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى، فهم لم يكتفوا بإباحة الزنا وبإباحة كل أنواع الفواحش والموبقات، فخرجوا باسم الحريات إلى هذا الأمر المهلك للبشرية كلها والمؤدي إلى غضب الله عز وجل وإلى الاستئصال. من هذا المقام بفضل الله سبحانه وتعالى وقد جاءت المناسبة أن نبين لحضراتكم الحكمة من الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى في العلاقة بين الرجل والمرأة على وجه الأرض. وقد ظهرت لنا حكم كثيرة جدا، وما خفي عند الله سبحانه وتعالى يعني كثير وكثير، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين كده بسرعة مع بعض نتناول يعني الحكمة الظاهرة التي اجتهد العلماء فيها وفي بيانها. لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الزواج؟ لماذا لم يجعل الله عز وجل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مفتوحة كما يريدها أصحاب الشهوات، كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ لماذا لا نتركها حرية كما يزعمون، يعني زنا، نكاح محارم، ما فيش مشكلة زي ما عندهم، وبعدين بعد كده انحراف كمان حتى عن العلاقة بين الرجل والمرأة، فيكون هناك علاقة بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة. نشوف كده العلماء ماذا قالوا. وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه وعلى الأمة جميعا وعلى النوع الإنساني عامة. يعني هنا المصنف بفضل الله سبحانه وتعالى بيبين لنا أو هيبين لنا المنافع اللي هتعود على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع من تحديد علاقة الرجل بالمرأة في إطار واحد مباح وتحريم كل الإطارات وكل العلاقات وتحليل قضية الزواج فقط. لا بقى احنا ما بنتكلمش بقى في الزنا ولا في نكاح محارم ولا في شذوذ ولا في لواط وسحاق ولا في غير ذلك. أولا نشوف يا حضرات أول حكمة من حكم الله تبارك وتعالى في الزواج التي يعني أصابها الإنسان ووصل إليها ويعني استنبطها من تشريعات الله سبحانه وتعالى. قال لك أول حاجة من الحكم قال فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها، فما لم يكن ثمة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب ونزعت به إلى شر منزع. والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها، فيهدأ البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله. وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروا. يبقى أول حكمة من حكم الزواج إن هو بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى خلق أو فطر الإنسان وفطر فيه الغريزة الجنسية، والغريزة الجنسية دي حاجة خارجة عن إطاري وخارجة عن قدراتي وخارجة عن إرادة أي إنسان، لأنها أمر فطري فطر الله الناس عليه وامتحننا وابتلانا واختبرنا بهذه الشهوة، فلا بد لهذه الشهوة التي خلقها الله فينا أن يكون لها مسلك حلال. المسلك الحلال اللي هو المسلك المشروع عشان الإنسان الرجل أو المرأة ينفس عن نفسه في الحلال بدل ما يصرف الشهوة دي في أي إطار محرم أو إطار منحرف، يبقى يصرفه في أمر الزواج. فلما الإنسان يكون عنده الرغبة في الشهوة وكل الأبواب مغلقة، فبالتالي هيشعر بالاضطراب والاكتئاب وتردد النفس وإلحاح النفس عليه. يقوم لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل الإنسان إطار شرعي في زوجة في الحلال وينشأ عن هذا ذرية، فيقوم الإنسان لما يقضي شهوته في هذا الإطار يقوم نفسه تسكن وتهدأ وتبتعد عن الاضطراب، يقوم بقى الحياة تستقيم ويشوف مصالحه. وبعدين خاصة لما يكون معه الزوجة دي هي زوجة دائمة معه، فيبقى فيه سكينة وفيه طمأنينة وفي راحة نفسية، يقوم الزوج يقوم بدوره في الحياة والزوجة تقوم بدورها في الحياة، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بينه في كتابه العزيز في هذه الآية. بل جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر آية من آيات وجود الله وربوبيته ومن آياته، أي ومن دلائل وجوده وربوبيته وعظمته وقدرته وألوهيته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه بقى لتسكنوا إليها. يبقى هو عمر الحرام أبدا أو الشذوذ والمثلية، عمر الإطارات دي أبدا ما تولد للبشرية السكينة ولا الراحة ولا الطمأنينة، لأنها خروج عن المعقول، خروج عن الفطرة، خروج عن الإنسان، خروج عن البشرية. إنما الطريق الوحيد اللي يدي السكينة والراحة والطمأنينة والسكن هو الزواج الشرعي الذي أحله الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. خلي بال حضراتكم معايا، عايزين نفهم الحديث ده فهم صحيح، لأن البعض ممكن يعني يقول إن دي أهانة للمرأة، وهو ده النبي بتاعكو اللي انتوا بتقولوا إن هو يعني أتى بالأخلاق وأتى بحقوق المرأة، بيقول المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. لا، هو أنت لابد تفهم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا كما فهمه السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه المرأة بالشيطان، وإنما يشبه فتنة المرأة بالشيطان. إن المرأة تقبل في صورة شيطان، المراد هنا بالمرأة فتنتها، أي أن فتنة المرأة هي فتنة عظيمة من أقوى مسالك الشيطان. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حديث آخر، ولذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء. أول شهوة ذكرها الله تبارك وتعالى هي شهوة إيه؟ شهوة النساء، لأنها أخطر شهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحديث اللي معانا إن المرأة تقبل في صورة شيطان، المراد بإيه تقبل في صورة شيطان؟ يعني إيه؟ أي فتنتها العظيمة. المراد هنا بالمرأة فتنة المرأة، وليس المراد بها ذات المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه المرأة بالشيطان. إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. وده طبعا يا حضرات احنا اللي دايما بنشوفه قدام عينينا، المرأة لما بتيجي أو تروح وتتجول أمام الناس بالتأكيد بيبقى فيه إيه؟ إثارة، وفي شهوات، وفي فتن، وفي قلاقل، وفي الشيطان بيشوف شغله بهذه الفتنة العظيمة عشان يؤثر بها على الرجال ويفتن الرجال ويوقعهم في شبكة. وخاصة دي لما تكون لبسة اللبس الشرعي كمان بيبقى فيه فتنة من هيئتها ومن صوتها ومن كلامها، فما بالك بقى لما يكون يعني بالصورة اللي احنا بنشوفها اليومين دول بالبناطيل الضيقة والمقطعة والملابس الضيقة والعارية، الفتنة تكون أكبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننيهم. واللي يأكد كلامنا يا حضرات إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدش ذات المرأة، وإنما قصد فتنتها وشبه فتنتها بالشيطان، أنه قال: فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله. يعني إذا فتنا، اللي احنا بنقول في المراد بها فتنة المرأة مش المرأة نفسه، وإنما فتنتها هي كالشيطان، لأن فتنتها فتنة عظيمة. ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، فقال: لما الإنسان مننا يشوف امرأة وعينيه تقع عليها في الطريق ويفتن بها، يرجع لأهل بيته يقضي حاجته مع زوجته، ده هيرجع الإثارة اللي كانت موجودة عنده. أفإن ذلك يرد ما في نفسه، أي فإن قضاءه لشهوته مع زوجته في الحلال يذهب الفتنة التي دخلت في قلبه. هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يبقى إذن أول حكمة من حكم الزواج تصريف الشهوة في مسار صحيح، يضمن لنا عدم الفساد والإفساد في الأرض. الحكمة الثانية قال لك: والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإسلام عناية فائقة. خلي بال حضراتكم معايا، ده كان الزنا لما انتشر في أوروبا، الزنا بين الرجل والمرأة، ما بنتكلمش عن المثلية ولا اللواط ولا السحاق. الزنا لما انتشر في أوروبا، دلوقتي بيقولوا عن القارة الأوروبية القارة العجوز بسبب عدم الإنجاب، لأن هو الإنسان لما يلاقي نفسه بكل ما الشهوة تلح عليه يروح يقضيها في الحرام، والمرأة كذلك لما الشهوة تلح عليها تروح تقضيها في الحرام، والأخدان والصديقات والأصدقاء اللي انتوا عارفينه في موجود في أوروبا ده خلى الشباب يعزفوا عن الزواج، فيبقى ما فيش إنجاب. هو أنا دلوقتي لما يكون الشهوة بتلح علي بلاقي لها 100 مسار في الحرام، إيه اللي يخليني أروح أأيد نفسي بزوجة وأولاد وأسرة؟ ولذلك ما بيلجأوش للزواج إلا بعد عمر طويل يمر من أعمارهم، وبعد الصداقة وبعد الزنا اللي انتوا عارفينه ده. ومع ذلك يعني إذن الزنا اللي هو بين الرجل والمرأة في النهاية أدى إلى تقليل النسل، وإلى إن القارة تبقى قارة عجوز. يبقى إذن لما يكون انحراف عن الفطرة بالكل بقى ونروح للواط والسحاق، يعني خروج بعد كمان، ده الزنا في إنجاب ومع ذلك أدى إلى عدم الإنجاب أو تقليل الإنجاب، فما بالك لما يكون سحاق ولواط، يبقى ما فيش إنجاب بالكلية. يبقى إذن هيقضى على موضوع النسل، يبقى يقضى على موضوع الخليقة تماما، يبقى ده إبادة للكون، إبادة للبشرية، خروج عن الفطرة بالكلية. ده غير لو احنا ما توقعناش بقى يعني قضية العذاب من الله والعقاب من الله سبحانه وتعالى. فطبعا الزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير الناس، لأنه خلاص بقى الإنسان لما ما يلاقيش حرام، والزوجة لما ما والمرأة لما ما تلاقيش حرام، يبقى ما فيش قدامنا إلا باب الحلال وهو الزواج. ويبقى كمان معروف النسل، دي المحافظة على النسل كمان، يبقى محافظة على النسل ومحافظة على الأنساب، لأن إحنا لما يكون في زواج هنعرف إن دي زوجة فلان، يبقى الواد اللي جه ده هو ده ابن فلان ابن فلان. إنما لما يكون بقى من الأصدقاء ومن غيره يبقى ابن مين؟ يبقى لا في محافظة على النسل ولا في محافظة على الأنساب. قال لك: والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب. يبقى المحافظة على النسل والمحافظة على الأنساب واستمرار الحياة، لأن احنا بنقول لحضراتكم إن الزنا أدى، مع إن فيه أولاد بيجوا من الزنا، إلا إنه أدى إلى جمود في قضية النسل وضياع لقضية الأنساب، فما بالك بالشذوذ ده؟ الشذوذ بقى يؤدي إلى القضاء على الحياة مش استمرار الحياة، لأن ما فيش إنجاب بالكلية. الأحسن بيقولوا بقى الجماعة اللي هم بيصدعوا دماغنا ويقول لك ده حريات حريات حريات، الله يلعنهم ويلعن الحريات بتاعتهم اللي هم هيضيعوا بها نفسهم وهيضيعوا بها البشرية بأسرها. وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والحديث صححه الشيخ الألباني، الحديث في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما، وصحح الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1782، وفي صحيح الجامع برقم 2940 1941، وفي إرواء الغليل برقم 1784. وفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله وزاد عدد أبنائه. وقديما قيل إنما العزة للكافر، شوف كانوا بيقولوا أيام زمان العزة للكافر، يعني اللي هم عندهم يعني ده كثرة الناس لدي ثروة بشرية رهيبة، كانوا بيقولوا العزة للكافر، العزة للكثير. إنما احنا دلوقتي بنقول ايه، ده اكبر مشكلة عندنا كثرة الناس، اكبر مشكلة كثرة الناس، هذا ضلال مبين ومعارضة لكتاب الله ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. دخل الأحنف بن قيس على معاوية ويزيل بين يديه. الأحنف بن قيس دخل على سيدنا معاوية رضي الله عنه وابنه قاعد قدامه اللي هو مين؟ يزيد بن معاوية، وهو ينظر إليه إعجابا به، فقال له يا أبا بحر، يعني قال سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال للأحنف ابن قيس يا أبا بحر ما تقول في الولد، يعني إيه رأيك في الأبناء؟ فعلم ما أراد فقال يا أمير المؤمنين، شوف بقى جواب الأحنف ابن قيس لسيدنا معاوية أو على سيدنا معاوية رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين هم عماد ظهورنا، الأبناء أو الأولاد عماد الظهور، وثمر قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا وهم الخلف منا لمن بعدنا، فكن لهم أرضا ذليلة. شوف الأحنف ابن قيس بيقول لسيدنا معاوية إيه، فكن لهم أرضا، يعني كل أبنائك كل أولادك كن لهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم وإن استعتبوك فأعتبهم، يعني ما يطلبوا منك اديلهم طول ما أنت قادر ومعاك، وإن استعتبوك يعني طلبوا منك العفو والتوبة والمسامحة سامحهم واعف عنهم وعدلهم، لا تمنعهم رفدك فيملوا قربك، يعني ما تمنعش أولادك عطاءك فيقوموا يساءوا منك ويتمنوا موتك، فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. فقال لله درك أبا بحر هم كما وصف. يبقى شوفوا يا حضرات، شوفوا الحكم اللي استنبطها العلماء من الزواج، شوفوا الحكمة الأولانية وشوفوا الحكمة التانية، إن هو إن الزواج ده صرف للشهوة في إطار صحيح، رقم اثنين إن هو سبب لتكثير النسل أو للمحافظة على النسل وللمحافظة على الأنساب وللمحافظة على البشرية. ثالثا ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها. في نقطة ثالثة، إن إحنا محتاجين أب وأم. نقول للمثليين بقى ايه رأيكم، هيجي اب وام منين يعني في هذا الامر؟ يبقى خلاص يبقى قضاء على البشرية، يعني انتوا ناظرين لشهوة فقط؟ لا، القضية لابد ننظر لها من كل جوانبها، فين الابوة، الابوة والامومة دي مشاعر حقيقية يتمناها كل انسان على وجه الارض، اي انسان يحب ان هو يبقى اب في يوم من الايام، لان دي مشاعر وعواطف حقيقيه فطرها الله في الانسان. ده حتى المشاعر دي موجوده في الحيوانات، في القطط والكلاب والبهائم وغيره بنشوف الأم بتعمل إيه، القطة بتعمل إيه مع قططها، الكلب بيعمل إيه مع أولاده، البهائم بتعمل إيه مع أولادها، حتى الحشرات يا حضرات. سبحان الله العظيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبقى دي مشاعر ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في الزواج ولا توجد في غيره. يعني ده حتى السفاح، السفاح اللي هو الزنا بين الرجل والمرأة، لما بيوجد الولد ما بيوجد لا توجد هذه الشعور ولا يوجد هذا الإحساس، إحساس الأمومة، حتى لو إنها أم وخدت الولد وربته وهو من زنا ما بتشعرش برضك بالأمومة الحقيقية لما بيكون مع زوج في الحلال. وكذلك هو بلا أب، يعني حتى إن وجدت له أم لن يوجد له أب. رابعا الشعور بتبعة الزواج، ودي حكمة رابعة مهمة جدا جدا، الشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرض ومواهبه، فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه والقيام بواجبه، فيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس. يعني حتى الزواج، وهو ده اللي احنا قلناه في أول حكمة، إن حضرات لما بيكون في زواج حتى الناس الطيبين كانوا يقولوا لما تحب تخلي ابنك، غالبا يعني احنا بنقول على الغالب ابنك يستقيم زوجه وساعده على الزواج، لأن هو طول ما هو حاسس إن هو من غير مسؤولية يقول لك وأنا هشتغل ليه وأنا هعمل ليه وأنا هجمع ليه وأنا هحوش ليه وأنا هعمل ليه. لكن أنت بقى لما تزوجه وتساعده على الزواج وبعدين بقى أقول له شيل بقى يا عم، شيل بقى، هيبقى معاه زوجه، هيبدأ يتحمل المسؤولية، يشعر بالمسؤولية، ولما يشعر بالمسؤولية هيشعر بالوجود، وبعدين يجي له أولاد عايز ينفق عليهم، عايز يعالجهم، عايز يعلمهم، عايز يربيهم، يقوم هو يشعر بالمسؤولية، يقوم يتحرك ويشتغل ويجتهد، يبقى فيه نماء وفيه اجتهاد، وكل ده يؤدي إلى إيه؟ إلى كثرة الإنتاج وإلى الاستثمار وتنمية الثروة. ولذلك إيه اللي بيخلي الناس إن هي تتحمل إن هي تقوم بدري وتركب المواصلات وتركب الطائرات والقطارات والمتروهات وتسافر وتشيل حديد وتشتغل وتفحت في الجبال وتعمل؟ أقول لك أنا عندي عيال، أنا لي بيت، أنا متحمل مسؤولية. فالزواج يا حضرات مهم جدا جدا في عمارة الكون واستثمار ما فيه من النعم. خامسا توزيع الأعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من جهة، كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى، مع تحديد مسؤولية كل من الرجل والمرأة فيما يناط به من أعمال. فالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل وتربية الأولاد وتهيئة الجو الصالح للرجل ليستريح فيه ويجد ما يذهب بعنائه ويجدد نشاطه، بينما يسعى الرجل وينهض بالكسب وما يحتاج إليه البيت من مال ونفقات. وبهذا التوزيع العادل يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله ويحمده الناس ويثمر الثمار المباركة. طبعا الزواج كمان بيخلي يبقى فيه توزيع أدوار، الزوج له دور، يخرج للعمل يكسب فلوس يجيب الطعام والشراب والثياب وينفق ويسكن ويعلم، والأم تقعد في البيت تربي الأولاد وتنظم وتدير ويبقى لها مسؤوليات عظيمة، المرأة لها دور والرجل له دور، فتنطلق من الأسرة، من الفرد أسرة، ومن الأسرة مجتمع، ومن المجتمع أمة، فتنهض هذه الأمة. سادسا، على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسر وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد الصلات الاجتماعية مما يباركه الإسلام ويعضده ويسانده، فإن المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد. طبعا ده فيه نقطة كمان مهمة جدا من ضمن أمور الزواج، هو لو واحد وربنا احفظنا وإياكم زنى بواحدة، احنا ما بنتكلمش بقى عن والعياذ بالله الشذوذ، لان ده جنون، احنا قلنا ان هو ما فيهوش اي فايدة بل كله مضر في الدنيا والاخرة ومهالك. احنا بنتكلم حتى على الزنا، هو لو واحد زنى بواحدة هل بيبقى فيه قرابة بين اهل هذه المرأة وبين اهل وبين هذا الرجل الذي زنى ببنتهم وبين اهله؟ لا، ما فيش اي قرابة، بالعكس ده بيبقى فيه عداوات وشقاقات وفرقة في المجتمعات. إنما لما بيكون في زواج ده بتي قرابة جد جديدة خالص، اسمها المصاهرة، قرابة أن القرابة الناشئة عن الزواج وهي المصاهرة. أقارب المصاهرة يبقى بقى خلاص، بقى الأخ اللي هو تزوج ده من المرأة دي بقى دخل ضم عيلة تانية جديدة، نسب وحسب وزواج وقرابة جديدة. فتيجي تبص تلاقي المجتمع كله مترابط ببعضه، عيلة فلان دخلت في عيلة فلان وعيلة فلان وعيلة فلان. لو واحد عنده 4-5 بنات جوز 3-4 بنات دول لـ4 من الرجال، كل واحد من عيلة، شوف بقى العيلة دي دخلت في العيلة دي، تلاقي المجتمع كله شابك في بعضه ومترابط في بعضه. فيقوم يدينا ايه؟ يدينا ترابط وتقارب، وهذا يعطينا قوة، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا. آخر حاجة بقى في حكم الله في الزواج، قال لك رقم 7، وزي ما قلت لحضراتكم دي كلها اجتهادات واستنباطات، يعني وما عند الله أعظم وأكبر، ويكفي أنه تشريع الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين أرحم الراحمين ورب العالمين سبحانه وتعالى. آخر نقطة بقى، قال لك جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة، وطبعا في حاجات إحنا بنعول عليها وحاجات ما بنعولش عليها. قبل ما نقرأ النقطة دي، إحنا هنقرأها من باب يعني زيادة المعلومات، لكن مش هي دي السند والمعتمد، وإنما هي أمور بنستأنس به. جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت 6/6/1959، أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين، سواء أكان غير المتزوجين أرامل أو مطلقين أو عزابا من الجنسين. قال التقرير: إن الناس بدأوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم، وإن عمر المتزوجين أكثر طولا، وقد بنت الأمم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام 1958 بأكمله. وبناء على هذه الإحصائيات قال التقرير: إنه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين من الجنسين أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين، وذلك في مختلف الأعمار. واستطرد التقرير قائلاً: بناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شيء مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء، حتى إن أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فأصبحت لا تشكل خطرا على حياة الأمم. وقال التقرير: إن متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 24 للمرأة و27 للرجل، وهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات. يعني خلاصة الكلام هو طبعا الأعمار بأقدار، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإحنا يعني دي أسباب، وإحنا مؤمنين بالأسباب، ولكن الأسباب لا تغير من الأمر شيئا، فنحن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالزواج من أسباب السعادة، الزواج من أسباب الراحة النفسية، الزواج من أسباب السكينة والطمأنينة. الزواج بيقول لك هم الأمم المتحدة بتقول إن يعني بيؤدي إلى يعني صح أفضل وعمر أطول، وإن كان طبعا الأعمار دي هيبقى سبب، وإحنا مؤمنين بالأسباب ما فيش مشكلة، في أسباب لطول العمر وفي أسباب لقصر العمر، ومرد الأمور كلها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يفعل ما شاء. لكن الملحوظ والمعروف والواقعي قدامنا، أيوة طبعا الإنسان لما يكون عايش مع زوجة، وخاصة لما يكونوا ماشيين على شرع الله ومرتبطين بشرع الله، بيبقى ما فيش اكتئاب، بيبقى فيه راحة نفسية، بيبقى فيه سكينة، في مودة، في مشورة، في محبة، في أنس، فيه ألفة، في هدف، في غاية. الزوج بيتحرك، بيقوم، بيروح، بيشتغل، بيتعب، عنده زوجة، عنده أولاد، عنده مسؤوليات، الزوجة برضك لها زوج وليها أولاد، فبتتحرك، بتشتغل في البيت، بتربي، بتعلم، بتشتغل، بتجتهد، فيه ألفة، في مشورة، فبيبقى فيه بالتأكيد حياة أفضل وحياة أطيب. ديت يعني بعض الحكم التي استنبطها العلماء من الزواج، أو من حكم الله تبارك وتعالى في الزواج. فعلينا أيها الأحبة أن نلتزم بشرع الله، وألا نلتفت إلى الشرق أو الغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، وألا نلتفت إلى المنافقين من هذه الأمة الذين ليسوا منا، فإن الله تبارك وتعالى قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. خلي بالك من لفتة دي قوي، والله قال إنما المؤمنون إخوة، فدول مش إخوان المؤمنين، المنافقون مش إخوان المؤمنين، إنما الله قال يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هم إخوان اليهود والنصارى. فاحذروا كل الحذر أن تسمعوا لهم، فلا تسمعوا لهم ولا تجالسوهم ولا تصاحبوهم ولا تعطوا آذانكم لهم ولا قلوبكم ولا عقولكم، بل اسمعوا لله ولرسوله ولعلماء المسلمين تفلحوا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الطريق المستقيم حتى نلقاه وهو راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.